نعم. هل المؤلف ممن يفرق بين المستحب والمسنون؟ لا، المؤلف لا يفرق بين المستحب والمسنون، بدليل أنه ذكر المستحبات والمسنونات في مكان واحد. لكن بعض الفقهاء يفرق، يقول المسنون ما ثبت بنص، والمستحب ما ثبت بقياس، بقياس أو قول الصحابة. نعم. ذكر الماتن ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، هل هناك فرق بين الفرض والنفل؟ نعم، النفل لا يضر فيه الشك، لكن هنا لأن الفرض، لأن النفل يعني إذا بطل يستحب لك أن تعيده، ولو لم تعيده ليس عليك شيء، ليس عليك مسؤولية. لكن الواجب لا، الواجب إذا بطل يجب عليك أن تعيده مرة أخرى. فالماتن يقول لو شك في فرض بعد الفراغ منه هل يجب عليه أن يعيد؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن الشك بعد الفعل لا يعتبر، الشك بعد الفعل لا يعتبر. فهنا بعدما تفرغ من العبادة لا يضرك الشك في النية. لكن كما قلت لك، من نفل يعني إذا بطل، إذا لو فرض أنه يعني فسد يعني لك أن تعيده ولك أن لا تعيده، والمستحب أن تعيد، لكن الواجب يجب أن تعيده. نعم. لا، أثناء في أثناء العمل لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه أيضا، إلا إذا غلب على ظنه. يعني هنا في فرق بين أن يغلب الشك على ظنه ويكون عنده الشك راجح، فهنا يختلف الوضع. أما إذا كان لم يغلب على ظنه شيء ما ولم يترجح عنده أمر، فالشك هنا لا يعتبر أيضا. نعم. استصحاب ذكر النية ذكره المؤلف من المستحبات، أليس بواجب عدم قطع النية؟ لا، قطع النية محرم، قطع النية محرم، لكن المقصود أنك لم تنوي القطع، وإنما المقصود استصحاب أن تنويت النية ابتداء ولم تنوي قطعها، هذا قصد المصنف رحمه الله، لم تنوي القطع. أما إذا نويت القطع بطلت العبادة، إلا في الحج، في الحج والعمرة لا يعني لا يمكن أن يخرج من الحج والعمرة بنية الخروج من النسك. أما العبادات الأخرى إذا نويت قطع النية ونويت الخروج من العبادة فسدت العبادة. نعم. هل ثبت تعيين الأصبع الذي يخلل به أصابع القدمين؟ لا، ما ثبت، ما ثبت، ما أعلم دليل يدل على هذا، لكن تخلل الغالب يعني الفقهاء يقولون الخنصر، تخلل بالخنصر، لكن ما أعلم دليل يدل على أن هذا هو المتعين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، البياض الذي فوق الأذنين يمسح بماء الرأس أو بماء الأذن؟ لا، بماء الرأس، لأن هذا البياض من الرأس. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان إدخال السببتين مبللتين في صماغ الأذن يلحقه الأذن من حيث يحصل له إحكاك، يعني هل يعني كما يحصل الدلك من خارج الأذن بالإبهامان كذلك السببتان تدلق الصماغان؟ لا، هو لا يعني لا يعمل شيء يضره، لأن العبادة مبناها على اليسر، لا يدخل السبابة إلى صماخ الإذن بالمرة حتى يتضرر بذلك، وإنما إدخال يعني يأتي لأن هذا سنة أصلا، هذا من السنة، فيأتي به يعني بأمر لا يضره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل فهمت من كلامكم أن هناك مضمضة واستنشاق مستحب ومضمضة واستنشاق واجبة، هل هذا الفهم صحيح؟ نعم، هذا الفهم صحيح، لأن المضمضة والاستنشاق مستحبان عند غسل الكفين في ابتداء الوضوء، لكن متى يجبان؟ عند غسل الوجه، هنا واجبان على القول الراجح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل بالنسبة للشك في النية هي في ثلاث مواضع، في أول العبادة وأثناء العبادة والثالثة بعد الفراغ من العبادة. فمتى يعيد الدخول في النية في هذه المواضع الثلاث؟ في عند الابتداء، عند الابتداء يعني المستحب إذا شك في النية أن يجددها ويستأنف حتى تكون العبادة مبنية على اليقين ولا ليست مبنية على الشك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: معنى ذلك أن الماتن يرى التلفظ بالنية حتى مع قوله سرا، هل هو يرى أن التلفظ بالنية يعني سرا يراها؟ نعم، هو يقول النية سرا يعني قصده أن يسمع نفسه، قصده يعني يسمع نفسه يعني بصوت منخفض يتلفظ بها، لأن اللفظ هو ما يكون بحروف ولا يكون بحروف إلا إذا كان مسموع، فهو قصده يعني يسمع نفسه النية يعني التلفظ بالنية. لكن كما قلت لكم هذا القول مرجوح عند كثير من الفقهاء، ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول إن التلفظ بالنية بدعة سواء كانت سرا أو علانية، سواء كانت سرا أو علانية. قال حتى قال بعضهم إن أحد المصلين كان في المسجد الحرام، كان في مسجد، لأن الإنسان الآن إذا جهر إذا تلفظ بالنية يخاطب من؟ كان في المسجد الحرام فسمع رجل يقول: اللهم إني نويت أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف إمام كذا كذا، المهم إلى آخره. بعد ما خلص أراد أن يكبر، قال: لا قف تعال، نسيت شيء. ما هو؟ قال: نسيت أن تقول في ساعة كذا في شهر كذا. الله المستعان. النية يا إخوان يتلفظ بها لماذا؟ الله يعلم الجهر وما يخفى، لا يحتاج أن تتلفظ بالنية، النية محلها القلب. النية لماذا سميت نية؟ لأنها القصد، القصد لا يكون إلا في القلب، والقصد لماذا يتلفظ به الإنسان؟ نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل ثبت رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده الحديث؟ أحسن. لا، أشهد أن لا إله إلا الله هذا ثبت بالنص. نعم. لكن رفع البصر ما أعلم فيه دليل صحيح، لأن هذا ما ورد حسب علمي، ما ورد في الحديث في صحيح البخاري، ما ورد في رفع البصر. والذي يعلمه أن الحديث الذي ورد برفع البصر للسماء فيه كلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نرى كثير من العوام يقفون باتجاه القبر ويقفون كأنهم واقفون للصلاة، فهل على طلبة العلم تنبيه هؤلاء؟ نعم، يجب على طلبة العلم، حتى وإن كان من صغار طلبة العلم يجب عليه أن ينبه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان عظيمتان في المجتمع المسلم. يعني أنت إذا رأيت إنسان بهذه المثابة يفعل هذا الفعل، من المسؤول عنه يوم القيامة؟ أنت المسؤول عنه، حتى تبين له الحكم وتقيم عليه الحجة. إذا بينت له الحكم الشرعي وأقمت عليه الحجة بريت الذمة. أما أن نسكت عليه في بهذه الطريقة، بعضهم يعمل هكذا ويستقبل القبر، وهذا عمل يا إخوان من الأمور التي تخل بالعقيدة. ما ورد يعني عن السلف، لا الأولين ولا الآخرين، أنه يعمل هذا العمل. السلف الذين يعتد بهم أنه يعمل هذا العمل، فهذا من الأمور التي أحدثها الناس. واعلموا يا إخوة، اعلموا اعلموا اعلموا أن العقيدة هي أساس كل شيء. هل بعث نبي أو رسول إلى غير العقيدة؟ ما في. الذين ورد من الأنبياء والمرسلين اسمهم في القرآن كم واحد؟ كم؟ 25. جميعهم يدعون إلى تصحيح العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس. إذا صحت العقيدة يعني نظر في سائر العمل. إذا صحت العقيدة نظر في سائر العمل، إذا فسدت العقيدة رد سائر العمل، ما يقبل ولا ينظر فيه أصلا. ولهذا قال بعض أهل العلم: الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر العقيدة، الفقه الأكبر العقيدة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له كتاب صغير، رسالة صغيرة، الفقه الأكبر عن التوحيد وعن الكلام على العقيدة. نعم. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فهل من صلى صلاة العيد وصلى الجمعة في بيته ظهرا هل يأثم؟ لا، ما يأثم. ما إذا حضر صلاة العيد وصلى الظهر في بيته لا يأثم، لكن الإمام يجب عليه الحضور، إمام الجمعة إمام الخطبة يجب عليه الحضور إلى مسجد الجمعة ويصلي بمن حضر. لكن الذي حضر صلاة العيد وتخلف عن الجمعة لا ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأهل العوالي أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة لأنهم حضروا صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. الآن توجد فرجة بين ساريتين وطولها 5 أمتار، توجد فرجة، فأيهما أفضل، أن أصلي في الصف المتصل أو أسد هذه الفرجة التي هي في صف بين ساريتين؟ لا، الأفضل أن تصلي في الصف، يعني تكمل الصف الذي فيه نقص، الأفضل أن تكمل الصف الذي فيه نقص. أما بين السواري فلا يصلى فيها إلا عند الحاجة، لأن الصلاة بين السواري مكروه، هكذا قالت الفقهاء، لكن عند الحاجة لا يكره، يجوز. فأنت الآن إذا رأيت صف لم يكمل فأكمل الصف، وإذا أتى بعدك من وجد الصف مكتمل ودعت الحاجة إلى الصلاة بين السواري، نعم يصلي بين السواري. نعم. يعني الآن يا شيخنا عفوا، الفرجة التي في الصف طوله 5 أمتار بين الساريتين، وهذا يحصل كثير في الحرم هنا، بين ساريتين، السارية إلى الثانية 5 أمتار، ويوجد أناس يصلون في هذا المكان، ويوجد فرجة واحدة، أصلي في الصف الكامل أو أسد هذه الفرجة؟ يعني بين الساريتين في الصف؟ أي نعم، يصلون الناس وخاصة الذين يأتون من بلاد غريبة يصلون في هذا الصف القصير الذي بين ساريتين، ويترك وتكون هناك فرجة واحدة، وأنا خلف هذه الفرجة، أسد هذه الفرجة أو أصلي في الصف هذا الممتد الطويل؟ لا، إذا كان في الصف بين السواري ودعت الحاجة إلى ذلك فصلي بالصف الطويل، لأن الحاجة دعت إليه والمصلون وجدوا فيه، والواحدة هذه الفرجة تجد من يسدها من المتأخرين. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف صباحا مساء ظهرا، هل هذا من السنة؟ طيب أنا أسألكم، هل هذا من السنة؟ من يجيب؟ ليس هذا من السنة يا إخوان. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على التوقيف، مبناها على التوقيف. ما معنى مبناها على التوقيف؟ يعني لا يقال فيها إلا بدليل، ولا يحكم فيها بحكم إلا بناء على دليل. وهل يوجد دليل على أن التكرار على قبر النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، هل يوجد دليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، الحديث صحيح، والعيد هو ما يعود ويتكرر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.